بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. وهو يدعى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهره على الدين. أدلكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم